نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا العشرون حول تاريخ الدولة العثمانية، ولا زال الحديث موصولا بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الذي يعتبر بحق آخر وأفضل سلاطين آل عثمان الذين حكموا مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين. ولا زال الحديث موصولا بالمؤامرات الأوروبية الإنجليزية الفرنسية الروسية الإيطالية الألمانية النمساوية البرتغالية، والتي كانت تهدف إلى ما حذرنا الله منه منذ 14 قرنا من الزمان، ولكننا أجيال لا نأبه لتحذيرات رب العالمين. يقول ربنا سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا زال الحديث موصولا بالمؤامرة الأوروبية التي استهدفت ضرب الخلافة الإسلامية وتفتيت وحدة بلاد المسلمين وتمزيقها واحتلالها احتلالا عسكريا واحتلالا فكريا واحتلالا اقتصاديا. ولقد ذكرنا احدى ملامح هذه المؤامرة الأوروبية بالحرب التي اعلنتها روسيا التي تدين بالنصرانية الأرثوذكسية على الدولة العثمانية بحجة حماية البلغار الأرثوذكس، يعني استغلال أحداث الفتنة الطائفية، شاعت الفتن الطائفية في بلاد المسلمين، واستغلال هذه الأحداث في إعلان الحرب على العالم الإسلامي. وقلنا أن هذه الحرب الروسية التي أعلنت على الدولة العثمانية ترتب عليها فعلا هزيمة الدولة العثمانية، لأنها كانت في حالة من الضعف 600 سنة من الجهاد المتواصل، دولة امتدت حدودها شرقا وغربا، دولة كانت صاحبة الكلمة المسموعة على امتداد 600 سنة، فتحت أوروبا الشرقية كلها لغاية أسوار فيينا بما في ذلك بلغراد والصرب صربيا والجبل الأسود ورومانيا القرية. شاء الله سبحانه وتعالى أن توقع الدولة العثمانية معاهدة كلها إجحاف بالدولة الإسلامية، وهي ما سميت معاهدة سان استيفانوس. سان استيفانوس، والتي اقتطعت الجبل الأسود والصرب أو صربيا وبلغاريا من جسد الدولة العثمانية، وأقيمت عليها أنظمة نصرانية، وكذلك اجتذت رومانيا من جسد الدولة العثمانية، واقترنت شروط المعاهدة أيضا، وهذه أول مرة تحدث في تاريخ العالم الإسلامي، تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها 245 مليون ليرة ذهبية، ويمكن لروسيا أن تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ. قال ليه الغرامة؟ قالك أن الدولة العثمانية كلفت روسيا يعني تكاليف كثيرة. لما أنتم اللي أعلنتم الحرب، لا بقى حكم الغالب على المغلوب. العجيبة عارفينهم أن الدولة العثمانية لا تملك المبنى، قالك إحنا نشتري أراضي، يعني المحتل الأجنبي يتملك الأراضي والمؤسسات في بلاد المسلمين. ومن نصوص المعاهدة أيضا تصبح المضائق البوسفور والدردنيل زي قناة السويس مفتوحة للسفن الروسية في زمن السلم وزمن الحرب. طيب إذا أنتم بتحاربوا الدولة العثمانية برضو لازم تبقى مفتوحة، لك دي ممرات دولية. طبعا ده كلام فارغ، أنا أسمح للعدو ليستخدم القناة على أرضي وفي بلدي عشان يضربني، لكن هكذا كانت نصوص المعاهدة. والعجيبة أنه أحد نصوص هذه المعاهدة ذكر يمكن للمسلمين الذين يعيشون في الأراضي التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن يبيعوا أملاكهم ويهاجروا إلى حيث يريدون من أجزاء الدولة العثمانية، ودي كانت مصيبة. لو هؤلاء المسلمين قاتلوا زي ما بذكرنا الشيخ دواما بقتال الموت، الإنسان الذي يريد النصر والشهادة، ما تمكن العدو من تحقيق أهدافه. لكن المرحلة كانت الدنيا انفتحت على المسلمين، وحب الدنيا وكراهية الموت تمكن من قلوب المسلمين، عشان كده قبلوا بهذه المعاهدة الجاهلة. ورغم هذا برضو لا باعوا أملاكهم ولا حاجة، عملوا فيهم فعلوا فيهم ما فعله الصرب بأهل البوسنة والهرسك، تماما كما وقع في الأندلس. لما وقع أبو عبد الله معاهدة الاستسلام مع الأسبان، تعهد فرناندو إيزابيلا وهم قوم لا أيمان لهم منهم سيكفلون حرية العبادة وحرية المعاملات وحرية التنقل للمسلمين. بمجرد وقعت المعاهدة وتمكن الصليبيون من رقاب المسلمين، بدأت محاكم التفتيش. واقرأوا ما كتبه محمد عبد الله عنان عن محاكم التفتيش في الأندلس، ما فعلوه بالمسلمين في الأندلس، عشان تدركوا ان اللي بيعملوا الصرب الآن، اللي بيعملوا اليهود على الأرض المحتلة، واللي بيعملوا الروس، واللي بيعملوا الذين ينتسبون إلى الإسلام بالصحوة الإسلامية، ما هم إلا تلاميذ نجباء لمحاكم التفتيش التي لا تأبه لعرض ولا بدم ولا ماء. مش معنى هذا كون ان هؤلاء الناس سلطوا على المسلمين ان الناس ظلمات يعني منصورون وان المسلمين ناس مغلوبين، لا. ربنا زي ما قال للمسلمين لما يبتلوا ان الهدف ليميز الله الخبيث من الطيب، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وزي ما جرب العالمين ايضا ان حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم أستهم البأساء والضرداء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، لأن نصر الله قريب. وأيضا الابتلاء ده هو راح حكمة أخرى، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فإذا يعني هي سنة ربانية التدافع بين الحق وبين الباطل. لذلك أذكركم دائما بخطب السنة بتاع الشيخ فوزي اللي مضى عليه وقت طويل، مضى عليه وقت طويل لكن تصلح إن شاء الله لكل زمان ومكان. ده بالعكس كل واحد ما يسمعها الآن يحس كأنه يعني يقرأ كتابا، لأنها تعتمد على الكتاب والسنة، تفسر لنا ما يجري حولنا في ضوء القوانين الربانية. المهم طبعا لا ممكن المسلمون أن يعيشوا في أراضيهم، ولو مكنوا من بيع أملاكهم والهجرة إلى خارج ديارهم هجرة آمنة مطمئنة. أيها الإخوة، والعدو مع رغم ما حققه بمعاهدة سان ستيفانوس، لكن الدول الأوروبية الأخرى كانت تتداعى، كل واحد عاوز نصيبه. النمسا عاوز نصيبها، روسيا خلاص خدت نصيبها، تبو إنجلترا، تبو ألمانيا، النمسا، كل واحد عاوز حتة من الفريسة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاصها. لذلك نجد النمسا تدعو دول أوروبا إلى حضور مؤتمر يعقد في برلين في ألمانيا، واختارت برلين لأن ألمانيا ترى من الضرورة أن تحتل النمسا مقاطعتي البوسنة والهرسك. خلي بالكم يعني من حوالي 100 سنة الكلام ده، يعني 75 سنة تقريبا، عاوز النمسا يعني ألمانيا موافقة أن تحتل النمسا البوسنة والهرسك. واشترطت إنجلترا لتحقيق ذلك أن تعاد النظر في معاهدة ستيفانوس التي وقعتها روسيا مع الدولة العثمانية. واختلفت إنجلترا مع روسيا وكادت تقع الحرب بينهما. ليه؟ برضو على القدر الذي يحصله كل منهما من الغنيمة أو الفريسة وهي الدولة العثمانية. غير أن روسيا أمام إصرار إنجلترا والدول الأخرى التي معها وأمام الحركات الانتقامية التي قام بها المسلمون البلغار، فاعتصموا بالجبال وانطلقوا يهاجمون القوات الروسية وينتقمون من النصارى الذين فتكوا بهم سابقا. ثم هدأت الأمور، إلا أن إنجلترا بقيت تخشى من قوة روسيا، لذا طلبت من الباب العالي للسلطان عبد الحميد عقد معاهدة دفاعية بين الدولة العثمانية وإنجلترا خوفا من تقدم روسيا نحو الصمود. خلي بالك، تصور بقى واحد من الذئاب يطلب من الحمل انه يعقد معاهدة معه لحمايته من ذئب اخر وهي روسيا. السلطان عبد الحميد كان سياسي، فكان احيانا يقرب دولة ويبعد اخرى عشان يستخدم هذه الدول في ضرب بعضها البعض. يعني كان عارف ان في نقطة الاختلاف اللي فيما بينهم، فكان بيحاول يستخدمه. ودي ربنا قالها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن المسألة كانت اكبر منه بكثير. يعني كانت لعبة يعني أصعب من يواجهها السلطان عبد الحميد الحاكم المسلم وفي وسط أمة مهترئة العقيدة فشت فيها البدع والمنكرات وتحكم وخفتت يعني أداء الفرائض في قلوب أبنائها، وأصبحت لا تنكر معروفا ومنكرا ولا تأمر معروف. الظروف دي السلطان عبد الحميد كان يعني يعمل وحده مع قلة من المخلصين. لذلك لما عرضت عليه انجلترا عقد معاهدة دفاعية مع الدولة العثمانية والسمح لانجلترا باحتلال جزيرة قبرص، قالت له احسن بعدين الروس يحتلوها ويهدد الدولة العثمانية، لان قبرص ورودس وصقلية كلها دي كانت جزائر اسلامية تعتبر قواعد اسلامية متقدمة لحماية العالم الاسلامي. طبعا كل جزء للبحر الاحمر والابيض الان في قبضة الاحتلال الاجنبي او في قبضة الصليبية العالمية واليهودية العالمية، اصبحت مركز تهديد للعالم الاسلامي. ويمكن القول بيقين الان العالم الاسلامي كله في قبضة الاحتلال الاجنبي الا ما رحم ربنا. العجيب ان انجلترا مصر مرة اخرى طلبت من السلطان الحديد عقد معاهدة لي معه ليه؟ علشان قال حمايته من روسيا، وطلبت ايضا ان يسمح لها باحتلال قبرص علشان تحمي الدولة العثمانية، وايضا لاصلاح اوضاع النصارى قال كي لا يتجهوا نحو روسيا. فوافقت الدولة العثمانية على ذلك خوفا من الروس الذين يهددونها وضحت بجزيرة قبرص. وان تعهدت انجلترا باخلاء الجزيرة اذا كان زحمت روسيا من باطون مقارس، وبقيت المعاهدة الدفاعية بين الدولة العثمانية وانجلترا سرية حتى اشرفت اعمال معاهدة برلين على الانتهاء. طبعا روسيا احتلت قبرص وما خرجت منها، ودي كانت الجزيرة اللي استخدمتها في العدوان الثلاثي على مصر وفي حرب 67، بل وكان يستخدمونها اليهود ايضا في 73. وكان من اهم ما اتفق عليه المؤتمرون او المتآمرون في مؤتمر برلين تعديل على معاهدة استيفانوس، يعني تعديل في حدود بلغاريا تتشكل في جنوب البلقان ولاية اسم الروميلي الشرقي تكون تحت سيادة الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا وحكومها نصراني يعين لمدة 5 سنوات باتفاق الدول الأوروبية، وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والروميلي الشرق وتحدد ب50، يعني احتلال أجل أن بلغاريا جزء من الدولة العثمانية، احتلال روسيا، احتلال روسي نصراني أرثوذكسي لبلغاريا والروميلي الشرق. تقدمت حدود اليونان قليلا للشمال مع أعطيت البوسنة والهرسك للنمسا، يعني الحدث الهساسي تحققه، يبقى سلخت أيضا البوسنة والهرسك من جسد الدولة العثمانية وأضيفت للنمسا، وعيدت بصربيا إلى روسيا برضه جزء من الدولة العثمانية، وهكذا حصلت روسيا والنمسا وانجلترا على أجزاء من الدولة العثمانية. يبقى معاهدة برلين ترتب عليها اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية وضمها إلى الدول الأوروبية. النمسا خدت البوسنة والهرسك، استقلت أو بيسموها استقلال التمرد، مزقوا فصلوا عن الجسد الأم وعطوها استقلال ويحكمها حاكم نصراني اللي منها بلغاريا كما قلنا وصربيا، وهكذا حصلت روسيا والنمسا وانجلترا على أجزاء من الدول العثمانية، ولم يكن لألمانيا وإيطاليا مطامع مباشرة. ليه؟ بيفكروا في المستقبل. أما فرنسا التي كان موقفها على الحياة فرغبت أن تحصل على نصيبها من التركة، وقد عادت لها قوتها بعد هزيمتها أمام ألمانيا عام 1288 هجرية، فادعت عام 1299 هجرية أن اعتداء على أرض الجزائر وقعت من جهات تونس، فأرسلت قوة مؤلفة من 30,000 بحجة حماية الأمن. طب يا فرنسا انت مالك؟ عدوان من تونس على الجزائر، ايش دخلك انت؟ اهو مسلمين بيقاتلوا مع بعض. لا ده بيهدد أمن فرنسا. طب انتوا على الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. لا ما احنا دولة متوسطية، منتدى الدول المتوسطية. طيب ايه اللي ترتب على هذا؟ طبعا ترتب عليه اتجه الجيش الفرنسي نحو العاصمة وأجبر الباي على توقيع معاهدة اعترف فيها بالاحتلال الفرنسي، واعترفت الدول النصرانية بهذا الاحتلال، وارسلت الدولة العثمانية قوة بحرية أخرى برية لتعزيز القوات في طرابلس على حدود تونس، وكانت الحرب تقع، ونصحت ألمانيا السلطان بعدم الزام بعيدا، فأبدى رغبته بحل المسألة عن طريق المفاوضات. خلي بالك يبقى فرنسا ما طلعتش بحاجة في مؤتمر برلين، لأنه كان متفق إنها تاخد إيه بقى؟ تونس والجزائر. ولذلك لما فكر السلطان عبد الحميد يرسل قوات إلى طرابلس عشان يتصدى للفرنسيين، نصحته دول أوروبية لسه مفيش داعي، لأنه ده هيترتب عليه إشكالات، وأنت يعني إحنا نضمن لك إن الأمر هيقف عند هذا الحد. طبعا ده شايفين العدو ياكل قضمه ويزدردها وينتظر ويكمل، بعدين ياكل قضمه ويزدردها ويكمل، زي اليهود قضمه قبل 48، قضمه 48 وانتظر، بعدين قضمه سنه 56، بعدين انتظر قضمه سنه 67 انتظر، بعدين قضمه سنه 73. القضمه بتاع 73 دي كانت الاخطر، لان اولا يعني جرد كل شبه جزيرة سيناء من القوات العسكرية إلا قوات الإنذار، أصبح منطقة شرق القناة لا مطارات عسكرية على مسافة 50 كيلو ولا قوات، وهي تعد العدة للقضمة الكبرى اللي هي طبعا اقترب وعدها. ومن أجل هذا يجري إشعال الموقف طبعا بين مصر والسودان، وظل الكلام ده قلناه لكم احنا كثير من زمن، لكن طبعا لعلكم تبعتم البيانات اللي بتصدر عن اثيوبيا وعن اوغندا واريتريا، يقول لك نؤيد الاتهام. سبحان الله يا مجرمين يا ولاد المجرمين، تؤيد انت شفت حاجه ولا ريت حاجه؟ لكن القضيه كلها تؤكد ايه؟ ان العدو يريد ان يقدم القضمه الكبرى من النيل الى الفرات بقى خلاص عشان يخلص بقى، وهذا يستلزم طبعا بالتالي اشعال الحرب بين مصر والسودان عشان القوات تنسحب من الجبهة الشمالية إلى الجبهة الشمالية. وقد لا يأخذ الحرب، لكن قد يترتب عليه اللي طاح بالنظام البشير، وطبعا ده يترتب عليه حرب أهلية في السودان، وطبعا ده يمكن جرنك من إقامة الدولة النصرانية كما تريد أوروبا، يعني أوروبا التي قررت إقامة صربيا الكبرى، إنجلترا فرنسا أمريكا روسيا كلهم قرروا القضاء على تقسيم البوسنة والهرسك بين صربيا وبين كرواتيا، ونشرت خريطة العالم سنة 2000 لا وجود فيها للبوسنة والهرسك. اللي فكروا ولا تغرقوا اوعى تصدقوا ما يسمى حلف الأطلنطي وضربات، كل ده بحث على الددون ويعني تخدير لمشاعر المغفلين، وما أكثرهم في العالم الذي ينتسب إلى الإسلام، ولأنه العدو يعني بيعبث بنا عبث شديد، واحنا عارفين يعني العدو بيمشي كل اللي عاوزه تحت سمعنا وبصرنا وهو يضمن عدم رد فعل، يعني عارفين، رغم ان يترتب على اخطار جامة. زي ما قلت العدو اللي قرر هذا تفريغ البلقان من الاسلام هو ايضا اللي قرر تمزيق السودان واقامة دولة نصرانية. والعجيبة اليومين اللي فات يقول لك حكومة في المنفى والولد اللي اسمه النميري، ولما تقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين ده اللي خد رشوة 60 مليون دولار من المخابرات علشان يعدي يهود الفلاشة من اثيوبيا عبر السودان، اصبح دول زعماء. مصيبة، صدقت يا رسول الله، يعني سيأتي على الزمان بين يدي الساعة سنوات مخدعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقول فيها الرويبض. فقيل من رويبض يا رسول الله؟ قال رجل التافه في أمور العالم. فيعني اكفر يا سلمان، فهذا زمن الردة والمثال. المهم ان احنا خلي بالكم، والله لا تسألون او الأمة ستسأل بين يدي الله عز وجل، انت كنتش عارفة الحاجات اللي بتحصل؟ هتقول له كنت عارفة يا رب، تابع عملت ايه؟ كل احد بقى يجاوب بين يدي الله عز وجل، لانه اللي بيجري هذا بيقترن بضرب الصحوة الاسلامية. ليه؟ لان هي العقبة الوحيدة في وجه المخططات اليهودية الصليبية والتي يساهم فيها الابناء المسلمون بجهد وفير، والامة لا تحرك ساكن. مش معنى هذا خلاص الباطل هي يعني كتب له العلو والتمكين في الارض، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، وربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كل ده سنن ربانية تجري، لكن الهم والباج علينا احنا. انت لو قبضت بين يدي الله عز وجل فماذا انت قائل لربك وانت تعلم انك مطالب بنصرة دين الله ولو كنت وحدك، بالتصدي للعدوان الواقع على امة الاسلام ولو كنت وحدك؟ فقاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين على الختان. هدينا احنا عرفنا ما هو موقفنا، هو تستهين بدورك، لان سبحان الله قد يقوم فرد واحد بعمل يكون يعني يحدث تحولا في حياتهم. وانتم شايفين وزير الشرطة اليهودي ورابين اعترفوا بعجزهم في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية، قالوا كيف مش هنقدر لا نتصور ان الحل العسكري مع الانتفاضة هيؤدي نتيجة، لذلك لجأوا الى ياسر عرفات لتصفية الانتفاضة، واصبحت الانتفاضة مش تعاني من رابين وشحال وإيتام، لا هي تعاني من الذين ينتسبون الى الاسلام المنافقين، ده الطابور الخامس ده للقضية الخطيرة. ولكن الله غالب على أمره، في النهاية ده اختبارات، يعني ربنا قال: واجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وسنة التدافع قائمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني أنا عاوز أقول المؤامرة مستمرة والمقاومة مستمرة أيضا. الصحوة الإسلامية دي اللي بتقبل على المساجد وبدروس العلم وخطب الجمعة وتقبل على العلماء المخلصين، الصحوة الإسلامية اللي بتقاتل على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشيشان، الصحوة الإسلامية اللي بتقدم كل يوم شهداء ومساجين ومعتقلين ومعذبين وناس يموتون جوعا وناس لا يجدون من ينصرهم، هل تعتقدون أن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتخلى عنها؟ لا، ربنا في الحديث القدسي يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وربنا قال: ألا يعني أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس القضية إيه؟ ولنبلونكم يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اختبار عاوز شهداء، أنت مش عارف. ربنا بيختار الشهداء بيهيئ لهم الوسيلة، ومعذبين ومساجين، كل دول بقى وفد الله، دول اللي بيبقوا قريبين، دول هم الصفوة. الصفوة دي تمتحن الآن رغم المؤامرة الأوروبية التي تمتطي ظهر المنظمات الدولية وتمتطي ظهر أنظمة الغالب الأنظمة الحاكمة في العالم، رغم هذا زي ما قال ربنا: كتب الله لأغلبن أنا رسل، إننا ننصر الصلاة الذين أمروا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنصر ربنا قادم قادم، بس ربنا قال إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. القضية تنصر ربنا هينصر، تخذل دين ربنا يخذل، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. للأمة الشاهدة اللي صلت 1300 سنة من سبع دنيا بصريها أقوى دولة في العالم في رغم قلة عددها وحتى يعني عدم امتداد حدود على عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وعهد بني العباس وعهد آل عثمان وعهد آل زين قطاع الدين. الأمة التي كانت تقوم فتسمع دماؤها وأعراضها مصانة، فلسطينها قدسها في يد المسلمين، أمة تتعامل بالذهب والفضة، تطبق الشرائع، تقوم الحدود. وصل الأمر أن الأمة الشاهدة الأمة العدل لا حرمة لأعراضها ولا دمائها ولا أحد يأبه لرأيها، أمة مدينة، أمة يعني تمرر مخططات الأعداء أمام سمعها وبصرها وهذا تحرك ثانية. إيه اللي حصل ده؟ إيه السبب؟ هو يعني بعض المؤرخين ناقشوا إيه الأسباب؟ فقال لك أول حاجة ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب أبناء المسلمين. نمرة 2 حب الدنيا وكراهية الموت. نمرة 3 تعطيل الفرائض، فإن تنفيره يعذبكم على الأنين، الحكم بعض الشرائع وتعطيل البعض الآخر، فتؤذون بعض الكتاب وتأكفرون بعض، يبقى تعطيل بعض الفرائض زي فرائض الجهاد، تعطيل الأحكام الشرعية، تعطيل الحدود، الولاء للكافرين. وبعدين جابوا أسباب ثانية، سيطرة العقلية العسكرية. وده قال عنها أبو الحسن الندوي اللي هي مجموعة من الناس لا تحسن التفكير إلا بمعارها. فتتصور لما عقليها كذا ماذا سيكون مصير الأمة؟ هو ده اللي حصل في أواخر عهد الدولة العثمانية. يبقى الاتفاقات مع الدول الأجنبية نمرة ثلاثة، أيضا الزواج من الأجنبيات. كثير من السلاطين في عهد متأخر بدأ يتزوجوا من الأجنبيات، أو واحدة عمها أجنبي أو خالها تبقى هي يهودية أو نصرانية، الزواج من الأجنبيات. يقولوا طبعا هو مش حرام شرعا، يصح الزواج من الفتيات النصرانيات واليهوديات، قد تقتضي المصلحة السياسية بعدم الزواج منهن إن كان لهن تأثير على أزواجهن وهم أصحاب السلطة في البلاد. يبقى ملها لمين؟ لقومها، سواء كانوا يهود أو إنجليز أو فرنسيين، أو على أبنائهن وهم من أهل الحكم، أو إذا كانت المسلمات يبقين بالأزواج وغير ذلك. ويقولوا كان السلاطين، ده كلام كان محمود شاكر، كان السلاطين يتزوجون بالفتيات من النصارى واليهود إعجابا بجمالهن أو لمصلحة سياسية. فده برضو نمرة خمسة في أواخر عهد العثمانيين ما كانش فيه بقى هدف واضح. البلاد الأرض متسعة، هديكم شايفين رقعة الدولة العثمانية امتدت فين، أصبحت حدودها في أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا، حدود البحر الأبيض الأحمر الأسود، أصبح يعني دولة ولا كل الدول. فأصبح دلوقتي حتى الحركة الجهادية تنطلق في حدود ضيقة، لأن الأرض كلها غالبا في أيدي المسلمين، يقوم عليه حكم الله عز وجل. سعى يعني وصل حدود الدول، تسعت الدولة العثمانية التي افتتحت فابتدت أراضيها من أواسط أوروبا حتى سواحل بحر الخزر، يعني فين القوقاز، ومن جنوب جزيرة العرب حتى سواحل البحر الأسود الشمالي واخد شبه جزيرة القرم كمان، وشمال أفريقيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز. قوقاز اللي هي إيه؟ اللي فيها الآن الشيشان وأذربيجان وأرمينيا، كل هذه كلها شبه جزيرة اللي هي القوقاز، وشبه جزيرة القرم كل هذه جزء، وأجزاء من إيران اليوم، وشمال أفريقيا كله اللي هي مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر. وزادت مساحتها على 16 مليون كيلو متر مربع. شوفوا 16 مليون كيلو متر مربع، دي كانت حدود يعني مساحة الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان، يعني قد القطر المصري 16 مرة، 16 مليون كيلو متر مربع، أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبرضو الولايات المتحدة الأمريكية ما قارة مغتصرة، ومن الذي اغتصب؟ من أصحابها الهنود والحمر. من اللي اغتصبها؟ الأوروبيون، وسموها أمريكا نسبة إلى أمريكوس فيسبونش. يعني إحنا نعيش عصر القراصنة، اللي اغتصب قارتين بحاله وسماهم أمريكا، واللي اغتصب العالم العربي، واللي اغتصب فلسطين، واللي اغتصب تركستان الشرقية، واللي اغتصب تركستان الغربية. تركستان الشرقية اغتصبها الصينيون، تركستان الغربية اغتصبها الروس، القرم اغتصبها الروس، القوقاز اغتصبها الروس. ولذلك الناس يتكلمون على الشيشان على أنها أرض روسية، يا جهل يا مغفلين. الشيشان أرض إسلامية، جزء من العالم الإسلامي، والشيشان إخواننا في الإسلام. يعني عاوز أقول هذا الاتساع كان يحتاج إلى خليفة قوي شخصية، ولا يمكن أن نتعاقف بالوراثة خلفاء أقوياء، فلا بد من الشورى واختيار الرجل القوي الأمين، ولا بد أن يكون هذا القائد على هبة الاستعداد وتابع الأمور بنفسه يقيم منهج الله، فإن فعل ذلك أمكنه ضبط الأمور، وإذا لم يكن ذلك بدأ الضعف. هذا ما حدث، وخاصة انتهى عهد الأقوياء الذين بذلوا وبنوا، انتهى عهد عثمان وأورخان وسليمان وسليم ومحمد الفاتح، ووصل العهد بقى ايه الضعف. يبقى دي سبب من الاسباب ايضا سعة رقعة الدولة وعدم وجود الشخصية القوية التي تدير هذه الدولة المترامية الاطراف. كمان ايضا من الاسباب قالوا الحروب الصليبية الاوروبية. تفكر الحروب الصليبية الاوروبية انتهت سنة 692 هجرية؟ لا ابدا، استمرت من 492 هجرية لغاية 692 هجرية، 200 سنة. واقترنت الحروب الصليبية بالحروب المغولية التتارية. سبحان الله، هل انتهت؟ أبدا. واصلت روسيا الحروب الصليبية ضد تركستان الغربية والشرقية وبشبه جزيرة القرم من القوقاز. واصلت أوروبا الحروب الصليبية اللي بيسموها الاستعمارية، حربها حاربوا الدولة العثمانية أوروبا الشرقية 600 سنة. أوروبا تحارب دولة اسمها برضو حروب صليبية. الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والهولندي والبرتغالي والأسباني كان شعاره لبلادنا الصليب أو المسح. الإنجليز قعدوا حوالي قرن هنا، والفرنسيون قعدوا في تونس والجزائر والمغرب حوالي قرن ونصف من الزمان. الإيطاليون وخرجوا، وزي ما قالوا خرج الجنود الحمر وبقي الجنود السم. خرجت الإنجليز وبقيت الزعامات التي جهزتها دول أوروبا الاستعمارية علشان تقوم بنفس المهمة اللي كان بيقوم بها الاستعمار الأجنبي لبلاد المسلمين. يعني العالم الإسلامي في قبضة الاحتلال الأجنبي إلا ما رحم ربي حتى. فيبقى إذن الحروب الصليبية أيضا الأوروبية بسبب أيضا عدم مواكبة يعني إيه التقدم العلمي للعصر مع نهاية القرن 19. ليه دولة 600 سنة بتقاتل كل اهتماماتها للتنظيمات العسكرية الحروب القتال، لكن الدعوة مستمرة والاهتمام. لكن المشكلة ان الدولة تشوف بقى دولة بتقاتل، ده احنا قاتلنا ما قاتلناش، استدرجنا لحروب لم نحدد لا زمانها ولا مكانها. سنة 48 و56 و67 ترتب عليها ايه؟ ترتب عليها ان الامة ركعت ولا ما ركعتش، بل سلمت وفرطت في العرض والمقدسات وكل شيء. انا لا اتصور ان الامة عندها شيء مقدس الان، الامة فرطت في كل شيء الا ما رحم الله، الا شباب الصحوة الاسلامية، الا العلماء العاملين، الا يعني القادة المغيبون في السجون والمعتقلات من ابناء هذه الامة. انا عاوز اقول الامة للاسف فرطت في كل، الا القلة القليلة اللي بتعمل معروف وتعمل منكر و يعني تمتحن الان، لان ربنا يريد بها صنع الحياة ويتخذ منهم شهداء. عشان يعني عاوز اقول الامة ما كانش فيه، وصلت في مرحلة من المراحل المقاومة يعني ضعفت، وترتب عليه كما قلنا عدم الاهتمام الى الابحاث العلمية لمواكبة احدث ما. وان كان زي ما قلنا ان احنا الجيش العثماني كان من اعلى الجيوش في العالم تدريبا، ولكن مع ضعف الايمان، مش العبرة بقى بالكثرة ولا العدة، ضعف الايمان بدأ التقهقر. الشيء اخر اللي هو الفتن الطائفية كان سبب من اسباب ضعف الدولة، اللي هو ايه؟ الاقليات غير المسلمة استخدمها الاعداء في الخارج لاستنزاف طاقات الامة من الداخل، وكانت زي ما قلنا التوكة التي يعني اتكت عليها اوروبا للتدخل في بلاد المسلمين. خلي بالكم يعني بقول الحاجات دي لان هذه اللي بيستخدموها الان برضو. وايضا الجمعيات السرية والتنظيمات، جمعيات السرية والتنظيمات كانت اوروبا حريصة على تشكيلات زي حزب الاتحاد والترقي، حزب تركيا الفتاة، الجمعية القحطانية، مصر الفتاة، كل هذه تنظيمات اسسها الاجانب على ارض المسلمين بايدي مسلمين دربتهم ابناء اوروبا. يبقى التنظيمات السرية والجمعيات زي اللايونز والروتري والحاجات دي كلها، ما هي اصلا حاطين فيها الوجهاء بها لها اماكن هي اصلا، لكن الخيوط فيها دي من يدي اعداء الامة. وبعدين يأتي بعد ذلك كله مرة اخرى اذكر كل ده كان ممكن ما يجيبش نتيجة لولا مخالفة الامة لمنهج الله سبحانه وتعالى، ضعف الايمان بالله واليوم الاخر وحب الدنيا وكراهية الموت. واخدين بالنا ده اللي سبب حالة الضعف اللي خلت الامة يعني تمزق وتوزع ممتلكاتها في سان ستيفانوس وفي مؤتمر برلين وتقع تحت الاحتلال وهي لا تحرك ساكنة. اما نبعيد ونزيد، فاهمين يا ترى ولا مش فاهمين؟ نسأل الله عز وجل ان تكونوا كذلك. صلي. ايها الاخوة، كما قلنا شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. شوفوا الحديث معناه ايه، كل واحد عاوز له نفس حته، يلا الحق يا جدع، انت خد لك حته من مصر وانت خد لك حته من السودان، وانت الا يا جدع زي ما بيقولوا بتوع المزاد انا اولى انا دعاء، يلا فرصه. هو فعلا كده يعلم الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا انجلترا لم تقنع بما حصلت عليه في قبرص، وكانت عيونها ترنو نحو مصر قبل الاحتلال الانجليزي، وخاصة بعد ان احتلت فرنسا تونس، فاستغلت ما حدث في مصر من حركات، يعني شوفوا انجلترا استغلت ما حدث في مصر من حركات نتيجة الديون التي تراكمت على الحكومة بعد فتح قناة السويس وتبذير الخديوي إسماعيل وخلعه وتولية ابن توفيق، وتدخلت في شؤون مصر وانتصرت على قوات أحمد عرابي واحتلت البلاد عام 1299. يبقى هذه كمان بريطانيا احتلت مين؟ مصر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. بس لازم مسرحية عشان تشوفوا، لازم عشان انجلترا تحتل مصر لازم في مسرحية، لازم عشان يمزقوا السودان يبقى في مسرحية، لازم عشان يمزقوا مصر اللي مزقها ولا لازم مسرحية، لازم عشان يمزقوا كله مسرحيات. وعلى فكرة المسرحيات على فكرة في قطاع من الأمة مقتنع بها تماما ويجري في ركابها ويعين على تمثيلها، واخدين بالنا؟ مرة أخرى، أن بريطانيا استغلت ما حدث في مصر من حركة نتيجة الديون. طب ايه اللي ركب الامم الديون؟ حاكم مبذر بيبني استراحات، بيبني قصور، بينفق مفيش فلوس، رغم ان مصر كثيرة الخيرات. فالعدو الاجنبي كان يقول له احنا نديك قروض سهلة للسادات، بعض ما عطاله الفلوس بتاعتها ليه براح. الولد اللي فيبس كان فيه علاقة خاصة بتربطه بسعيد باشا، فاستطاع ان يحصل منه على امتياز حفر قناة السويس. المفروض الشيء الطبيعي لما حاكم يوافق على حفر قناة السويس، شوف من الناحية العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية، هل هتعود على الامة بنفع ولا بضرر؟ العجيبة لا فكروا في هذا، لا في خطورة هذا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية. أذكر السلطان عبد العزيز اللي هو سبق السلطان عبد الحميد الثاني اعترض على حفر القناة، قال دي تعرض العالم الإسلامي للخطر، خلي بالك، قال دي خطر على العالم الإسلامي. ليه؟ قال أولا هتمزق العالم الإسلامي، تفصل أفريقيا عن آسيا بمعبر آئي، يبقى صعب العبور، لما نتكلم يبعر معبر أرضي سهل الحركة، محتل أجنبي بتعبر تعمل العملية وترجع، لكن قالوا إيه؟ ده يعرض العالم الإسلامي للخطر، هيفصل هيمزق العالم الإسلامي. فاعترض السلطان عبد العزيز، قال نمرة اتنين كمان هيمكن الاحتلال الأجنبي من وصل قواته في المحيط الهندي والبحر الأحمر بالبحر الأبيض، يبقى على طول عارف منين بيضرب في الخليج، بيضرب في المحيط الهندي شبه القارة الهندية، يضمن الدعم جاي من أوروبا الغربية على طول من البحر المتوسط على فين؟ عبر قناة السويس على المحيط الهندي. واخدين بالكم ولا لا؟ أنا مفكروا في المنوخية والبانية، خلي بالكم يا جماعة، انتبهوا لما يجري حولكم. المسألة زي ما قلتكم أخطر مما تتصورون. الأمة الآن تتعرض لأحداث والمفروض الناس العلماء اللي المفروض يكونون في المواجهة الآن قطع منهم كامل والقطاع الآخر يبتلى. يعني حتى زمان كنا نسمع النقابات تقوم بدور يا عيني، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، أصبحت الآن حيلة بينها وبين أدار، كانت بتوقظ الأمة، ضربت النقابات، كانت بتصح الأمة بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات. وباقي المسجد الآن أرجو أن يحفظه وأن يقسم كل أن يحاول أن يقترب من المسجد أو من علماء. أما الآن المفروض إحنا ما لا نملك إلا الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنا عايز أقول إيه؟ من أجل هذا السلطان عبد العزيز اعترض على حفل القناة. قال لا. لكن نيلسيبس ضحك على عهد سعيد باشا، كان ابوه قنصل مصر، وكانت النتيجة ان وفى سعيد على حفر القلب. طيب الشيء الطبيعي ان لما تحفر القناة يبقى دي قناة مصرية، لان تحفر بارض مصرية، فارض مصرية واموال مصرية. سعيد باشا راح عمل اكتتاب اسفه حفر قناة السويس وباعها وجمع قرشين، وتعهد حكام مصر ان يقدموا العبيد السخرة، نصف مليون من المصريين ماتوا وهم يسخرون لحفر قناة السويس، لا نقطة مية يشربوها ولا لقمة خبز. كان ده قلناها احنا في تاريخ 200 سنة، ولكن يبدو انكم بتنسوا او كلام يعني الليل، الله المستعان. الشاهد على كل حال، فاذا بنا نفاجئ بان قناة السويس تحفر بايدي مصرية ويمكن تحت ارض المصريين، والسلطان او الخديوي اسماعيل يستدين من اوروبا عشان يبني دار الأوبرا، علشان يعمل طريق من الاسماعيليه للهرم، علشان يعمل حفلات افتتاح القناه يدعو ليها امراء فرنسا وانجلترا والنمسا والمانيا، وعلى راسهم الامبراطوره اوجيني. يعني كانت موضع اهتمام الخديوي اسماعيل، صوروا اموال علشان حفل افتتاح. واقروا كتاب الرفع الخديوي اسماعيل الجزء الاول والثاني والثوره العربيه والخديوي توفيق، تشوفوا الامه اموالها تقترض في رقاب في الامه. المهم الحصيله النهائيه حفرت قناه السويس واصبحت في يد الفرنسيين، نصف الاسهم لهم في النهايه، حتى اسماعيل باع بقيه، اصبحت ملك الانجليز والفرنسيين والامه مديونه، وعملوا له حاجه اسمها صندوق الدين. وبعدين وصل الامر ان وزاره نوبار الانجليزيه فيها وزير انجليزي للماليه يراقب الدخل، واحد فرنساوي يراقب المنصرف، والبلد اصبحت في قبضه الاخطبوط الاجنبي، وكلاء وزارات، كل ده باسم خبراء، طبعا هي خوابير مش خبراء، خبراء اجانب في كل مرافق الدوله. حتى كان رئيس اركان حرب الجيش المصري الجنرال ستون امريكي، هو رئيس الاركان الجيش المصري. ما شفتيش بعد كده؟ اي والله يا اخوان اجروا، ده كتاب موجود، ده كتاب على نشره دار المعارف، يعني رئيس اركان حرب الجيش المصري انجليزي. وشوفوا بقى الكليات والجامعات والمدارس، تلقوا الاجانب تغلغلوا في حنايا الامه، ما استغلغل الموجود حاليا في ربوع العالم الاصلي ده من زمان، العدو بيشتغل واحنا بنعمل ايه؟ جابوا لنا عبد الحمولي وام كلثوم والعندليب الاسود والاحمر والاخضر، والأمة فضلت مش دريانة، العدو بيتغلغل واحدة واحدة في جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، لغاية ما أصبحت الأمة إنه ما بقي إلا إن العدو يعبر ويضع يده على البلد. وده اللي حصل في عهد الخديوي توفيق. عهد الخديوي توفيق وقعت ما تسمى بالثورة العربية. عرابي قال إيه؟ قال مش معقولة بلدنا كلها تبقى قبضة الإنجليز، وزارة نوبار الإنجليزية، قرار العدو وهو اللي بيحط يده على الميزانية بتاعتنا، المنصرف والوارد، أرض البلد واقتصاد البلد في يد الأجانب، الجيش في يد الأجانب. فكانت الثورة العربية، تعرفوا مين اللي كان واقف جنب الخديوي توفيق في ميدان عابدين في مواجهة عرابي وإخوانه من ضباط القوات المسلحة المصرية؟ كان القنصل الإنجليزي والقنصل الفرنسي، درجة يقول القنصل الانجليزي قال للخديوي توفيق اطلق الرصاص على عرابي، فيقول له خاشي يا توفيق المغرب. وبعدين كلمة، المهم نجحت الثورة العربية وتظاهر الخديوي بالرضوخ لمطالبهم، ان تشكيل وزارة وطنية ومنع التدخل الاجنبي وتشكيل لجنة وطنية لوضع دستور وكذا، وتاريخ هم بيبيتوا النية للاحتلال الاجنبي. وقد كان اسطول انجليزي، اسطول فرنسي في الاسكندريه، معاها اسطول روسي سفن روسيه راحوا جايين وانذار للتوخيدية وتوفيق اسقاط وزاره محمود باشا سامي البارودي وعاده الرقابه الثنائيه والغاء الاصلاحات الدستوريه. الله، الاصلاحات الدستوريه في بلدنا ممنوع، اصلاحات دستوريه ممنوع، ممنوع اصلاحات دستوريه ممنوع. طبعا احنا مش معظمين، احنا نريد الشريعه، لكن انا اوريكم الاجناب لدرجه ايه ضرب الشريعه، عطل الحدود لما الشعب طلب برضه. طيب ما فيش لا حدود ولا شريعه، عاوزين ننظم العلاقه بين الحاكم والمحدود. ايه سلطات الحاكم؟ ايه ما حق الامه في الشورى والمحاسبه والنقد؟ ازاي نسمح للاجانب ان هم يسيطروا على اقتصادنا ويتحكموا في الدخل والمنصرف وفي مشروعاتنا؟ ازاي يتحكموا في قواتنا المسلحه؟ ازاي يتحكموا في اجهزتنا الامنيه؟ كل ده كانت من لما بدا الخديوي توفيق ينصاع للملك العربيين والثوره العربيه ضباط الجيش المصري، صدر الانذار. توفيق كان مريض، خلاص نسمع كلام الانجليز، نقبل الانذار. الجيش المصري قال لا، ما نقبلش بغيرها. وكانت المقاومه وكان الاحتلال الانجليزي. اللي حصل بالضبط زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، بعد ما نجح الانجليز في احتلال مصر عبر قناه السويس، خلي بالك، يبقى تم احتلال مصر بعد احتلال، بعد حفر قناه السويس. والعدو عن هذا الشريان الحيوي الخطير في حياه الام احتل قناه السويس، بعدين عبر دخل الى احتل القاهره. بعدها اصدر محمد توفيق قرارا بحل تشكيلات الجيش المصري، الجيش الوطني، وتحويل المعرابي وعبد القادر حلمي ومحمود باشا لمحاكمات عسكريه، وتحويل علماء العسكر لمحاوله الازهر الى محاكمات عسكريه. والله محاكمات عسكريه فعلا، اقروا تاريخ الرفع، تحويل علماء العسكر الازهر ومنهم الشيخ محمد عبده وعبد الله نديم وكمان ضباط وجنود الجيش المصري اللي قاتلوا الانجليز الى محاكمات عسكريه. ليه؟ لانهم عاصوا اوامر السلطان وتصدوا للاحتلال الانجليزي. ونفي قاده البلاد منهم عرابي ومحمود باشا سامي البارودي خارج البلاد والعلماء. وبعدها دخل محمد توفيق الى القاهره في حمايه الجيش الانجليزي. كرامته منين ده؟ يبقى فين الكرامه بتاعته لما يدخل بلده في حماية الأجنبي؟ ومش كده وبس، ووقف في ميدان عابدين يستعرض قوات الجيش المصري، قوات الجيش الأجنبي الإنجليزي، قوات الجيش الاحتلال، نعم، وجنب القنصل الفرنسي والقنصل الإنجليزي. ويجي الخونة منهم محمد سلطان باشا، سلطان باشا يستأذن من وزير الداخلية في ذلك الوقت، قال إنه يقدم بعض الهدايا للجنرال سيمور اللي ضرب الإسكندرية واحتل الاسكندريه. صور بقى ابناء مصر يستاذنون وزير الداخليه في ان يقدموا قطع سلاح هديه لمن احتلوا بلادنا واغتصبوا ديارنا وقتلوا ابنائنا. شفتوا الخيانه جذورها فين في حياه الامه؟ كل ده والامه لا يعني ما بتروش التاريخ. شفتوا ليه المؤامره على التاريخ؟ عرفتوا ليه بقى؟ هذه احد حكام مصر، هذه محمد توفيق، ودخلت مصر في عيب. إذا مرة أخرى اهو، مرة أخرى أذكركم بأنه الإنجليز ما نجحوا في احتلال مصر إلا على عهد حكام مصر إسماعيل وتوفيق، هم اللي مكنوا لهم من رقاب. بل أذكر أن الخديوي توفيق أصدر، كان يصدر بيانات بخيانة عرابي باشا عشان ينخذل عنه الناس. الناس كانوا يرون جهاد العلماء الازهر، يرون جهاد الانجليز فريضه. يجي يصدر ولي الامر البيان ويقول لك لا، لا يجوز مجاهده الانجليز، ولا بد من الانفضاض. عرابي هو اللي عاصي لامير المؤمنين وعاصي لحاكم مصر. شوف انقلاب الامور، والمغفلون تصدق وتخلوا عن مجاهده الانجليز. وطبعا عرابي يتحمل الوزر لانه ما كانش يبدو عنده وعي كبير بالاخطار العالميه المحدقه. لكن اللي انا عاوز اقوله انه استطاع الانجليز تسخير هذه الامه امكانات ركبوها بالديون. شوف يبقى اذا الديون دي اللي اصابت الامه في مصر، عشان تعرفوا الان امه خطر ماحق. كيف ترفع راسك وانت بودين بالمليارات؟ والعجيبة الحاجة اللي يعني تزعل الواحد، كيف نبقى مديونين ونركب مرسيدس ونركب بيجو ونسكن قصور ونصرف في استقبالات؟ كيف نبقى مدينين ويصل الأمر؟ ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله المشتكى والمستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان كل يعني عايز أقول المأساة بتتكرر العجيبة. طيب في هذه الأثناء العدو خد مصر وكان يرنو ببصره إلى السودان. طيب كمان كمان يعني كمان عاوز السودان ليه؟ لأن السودان يصل منها إلى أفريقيا، لأن بلاد الخيرة أرض خصبة وسوق للاستثمار. وما كلمش على السودان الحالي، السودان الوضع القديم، السودان سموه كان السودان الإنجليزي والسودان الفرنسي، قسموه زي الصومال الإنجليزي والصومال الإيطالي والصومال الفرنسي، خسام ممزق. الله يمزقهم كل ممزق، الله مرنا فيهم يوم ولا. إذن العدو خطة التمزيق ده استراتيجية ثابتة، عشان تعرفوا يا شباب يا من تتقاتلون وتتنحرون وانتم المسؤولون عما حدث، عشان تعرفوا خطورة الفرقة وأهمية وحدة الأمة ووحدة الصف. لأن مصر والسودان، القذافي ساعد النظام الحاكم ضد الحركة الجهادية بتاعت مالي. تمزيق العالم، إشعال الفتن دي خطته لا تتغير ولا تتغير. المهم عاوزين السودان. قامت الثورة المهدية في السودان بقيادة مين؟ محمد بن عبد الله المهدي، واستطاعت السيطرة على السودان كله. ووجدت إنكلترا التي أصبحت تحكم مصر، وبالتالي تخضع لها السودان بحكم أنها كانت تتبع مصر، رأت أن تسحب الجيوش المصرية من السودان وشرق أفريقيا التي كانت أيضا تتبع مصر. خلي بالكم الاستراتيجية، الإنجليز احتلوا مصر، طبعا مصر والسودان جزء واحد، يبقى بالتالي مصر والسودان، يبقى السودان وقع في قبضة الاحتلال الإنجليزي، لكن في قوات مصرية في شرق أفريقيا والسودان، لأن الحدود المصرية كانت فين؟ حتى بحيرة ألبرت، كان شرق أفريقيا كله دولة واحدة، مصر والسودان كلها دولة واحدة، مش بقى جزء من دولة الخلافة يا شباب. صراحة يقول لك دي بلد ده ملك الفراعنة أو لا ملك، لا جزء من دولة الخلافة. كانت طبيعي مصر والسودان وأفريقيا كلها أمة واحدة. فالإنجليز عاوزين يعملوا إيه؟ يسحبوا القوات المصرية علشان يحل محلها قوات إنجليزية، يبقى احتلال إنجليزي لمصر واحتلال إنجليزي للسودان. ثم تعيد إخضاع السودان من جديد بجنود مصرية وقوات إنجليزية، وتفكنت فعلا من انتصار الصمت. نزلت قوات مصرية والقادة مين؟ انجليز، عشان تقضي على مين؟ على الثورة المهدية الاسلام. شفتوا بقى زرع الكراهية؟ طبعا لما اخوك السوداني يشوفك وانت رايح تقتله تحت قيادة الانجليز، تحت قيادة الكافر، زمامك بيد الكافرين لتضرب اخيك السوداني، اخاك السوداني هيحبك ولا يكرهك؟ فزرعوا العداوة بين أبناء الأمة. وتمكنت فعلا هذه القوات بقيادة الإنجليز، قوات مصرية بقيادة الإنجليز، من الانتصار على المهديين والقضاء على حركتهم الجهادية والسيطرة على البلاد من جديد. أما شرق أفريقيا بعدما الإنجليز خد السودان، جت فرنسا وإيطاليا قالت لها بس يا إنجلترا بقى أنت خدت بقى السودان ومصر، احنا كمان عايزين حتة بقى ناخدنا، قالوا طب خدوا شرق افريقيا. فتقاسمت شرق افريقيا الى اثيوبيا واريتريا، فرنسا وايطاليا خدوا ايه الحبشة، منطقة شرق افريقيا كلها. شفتوا توشك ان تدع عليكم الامم كما تدع الاكلة الى قصعته. استفدنا من التاريخ ده؟ لا، لان احنا نجهل هذا التاريخ، والمسلسل مستمر والقصة مكرورة، والايام القادمة ستثبت التاريخ مكروه. ليه ده الله؟ طب ده احنا عارفين مش قادرين نوقف، المركب بتغرق، الامة بتضيع، فيش حلال من منقذ، انا من رجل رشيد مش عارف لا أدري أقول إيه. أنا الحقيقة يعني أنا آمل رغم هذا كل الذي يجري عندي أمل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يعني الحقيقة كل ما اشتدت الأزمة كل ما هذا يعني يؤذن بالإنفراج إن شاء الله.